خلقه بتمه مع الأذهب، قديش محظوظ بحياته ما داق طعم الألم ولا عاش المعاناة، أكيد ما رح يحس فينا. إشياء كتير منقولة للمحظوظ حسب وجهة نظرنا، لكن يا ترى شو تعريفنا للحظ والمحظوظين؟ خلونا سوا مستمعينا نعرف أكثر عن الحظ مع ضيفنا الماستر فارس القبيطري، مدرب ومعالج بالطاقة الحيوية. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك رابعة وأوقات كل المستمعين. ماستر فارس، في إشياء يمكن نقدر نوصف فهمنا إلى أو نوصف تجربتنا معها، لكن ممكن صعب نلاقي لها تعريف. وفكرة الحظ المتداولة هي إنه الله رضيان عليه للمحظوظ، أو هيك هو خلق محظوظ. خلينا نتعرف معك على مفهوم الحظ والمحظوظين. تماما. هلا غالبا أكثر سؤال ممكن يخطر على بال المستمعين هلا، إنه هل في شيء اسمه حظ فعلا، لما هو شيء هيك يقال؟ هلا خلينا نتفق على فكرة، من يوم أي فكرة أو شيء بيتفق عليه مجموعة من الأشخاص وبيؤمن فيه عدد كبير من الأشخاص، فهو له قوة تأثير صار. فاليوم الحظ هو شيء متفق عليه عبر يعني مئات السنين وفي آلاف الأشخاص، بالملايين الأشخاص بيؤمن فيه، فهو أكيد موجود. ولكن هل يوجد أو فكرة أن الإنسان هذا محظوظ والإنسان هذا غير محظوظ، هل هي حتمية؟ وشو هي الأمور الخفية بين فكرة الإنسان المحظوظ والإنسان غير المحظوظ؟ هذا الشيء اللي حنعرفه مع بعض الآن خلال هاي الحلقة. تفضل. هلا اليوم خلينا نقول الحظ أول شيء. شو يعني طاقة الحظ؟ شو يعني هذا الإنسان محظوظ وشو يعني هذا الإنسان غير محظوظ؟ لحتى بلش أفهم بدي أدرك إنه أنا اليوم وقت بشوف إنسان آخر، تمام؟ بقول عنه إنه نياله هذا الإنسان عنده كذا، هذا الإنسان عنده كذا. بدي أدرك أول شيء إنه أنا عم شوفه من خلال وجهة نظري أنا. يعني بجوز شوف إنسان عنده فيلا، أقول يا الله نياله عنده فيلا، أنا حلمي يكون عندي فيلا. بجوز هو اللي عنده فيلا غير سعيد أو عنده مشاكل داخليا، لأنه عنده مشاكل داخلية. فأنا خلي ببالي دائما إنه اليوم ما في شيء اسمه أنا بعرف إنسان 100%. وبالتالي من هذه الفكرة أتت فكرة مو شغلتي إني أحكم على الآخرين، لكن الإنسان اللي يحكم على الآخرين كمان يدخل بدائرة الحظ السيء. ليش؟ هلا حنشوف ليش. إنه هي السلوكيات اللي أنا بعملها والطاقات اللي أنا بعملها أو المشاعر اللي أنا طلعها هي عم تأثر على حياتي. فاليوم سوء حظي أو خليني أقول حظ الجيد اللي دخل فيه أنا، ولكن لأنه هذه خليني أقول الأسباب اللي عم باخذها أنا أو الأشياء اللي عم تؤدي لهذا الحظ شو ما كان نوعه بالنهاية مني مدركة، هي مرتبطة بعالم غير العالم المادي بمستويات شفافة أكثر من الطاقة. فأنا أفكر أنه هي هيك تصير بشكل فجائي، بشكل مني علاقة فيه، خلاص أنا هيك حياتي وهيك مصيري بالحياة. طيب شو الأشياء اللي بتمنعني يكون أنا محظوظ أو بتحجب عني هذا الحظ إذا بدنا نسميه حظ؟ هلأ اليوم أحد أهم الشغلات هي مقياس الجيد والسيء بحياتي، المنيح المنيح المنيح لي. مثل ما قلت قبل شوي، أنا كيف عم شوف الآخر؟ أنا عم شوفه من خلال وجهة نظري. نعم. عم شوفه من خلال اللي بديها أنا، من خلال تجربتي أنا. نفس هذا المبدأ بدي أقيسه على حياتي. هل أنا الأشياء اللي عم بختبرها أو عم شوفها أو خليني أقول عم قيم حياتي فيها هي قائمة على المبدأ صحيح؟ لما فيها خلل، يعني في كثير أحيانا أشخاص بتلاقيهم عم يطلبوا شيء معين، تمام، أو عم يحكموا على شيء معين وهو منه هيك، بس إنه هيك شايفينه من وجهة نظرهم. نعم. عم يحكموا إنه جيد أو سيء من وجهة نظر، سواء كانت مرتبطة بفهم معين للدين، سواء كانت مرتبطة بفهم معين لمجتمع أو شيء معين عايشين فيه، أو عادات وتقاليد مرتبطة فيهم هم. طب هل هذا الشيء هو صح بالنسبة للفطرة لما لا؟ نعم. هون الأساس يرجع لهي الفطرة. هي أحد الشغلات اللي هي مقياس الجيد والسيء. النقطة الثانية وهي الأهم، اليوم نلاقي الشخص الغير محظوظ دائما إذا بنقعد معه، الصفة المشتركة عند كل الغير محظوظين شو هي؟ الشكوى. نعم. والشكوى تعبر عن الرفض. فاليوم بدي أقول لكل حدا عم يسمعني، وقت أنا وقت أنت أو أنت تشوفي حالك أو تشوف حالك في مكان ما بحياتك، سواء كان العلاقات العاطفية، سواء كان الحالة المهنية والعمل، دائما عم يتكرر معك ظروف سيئه، دائما عم تكون بنفس الحاله، دائما بتلاقي بيقول يا الله على طول انا هيك بصير معي علاقاتي، على طول هيك بيطلع لي المدير اللي بدقي علي اللي بده ما بعرف شو، بيطلع لي الزملاء اللي على طول بدهم يعملوا لي مشاكل. طيب اسال حالك سؤال، ليش عم يطلعوا اساسا بحياتك؟ مو يا الله يشكي، لا، الشكوى تعني الرفض. طول ما انا رافض فهذا يعني اني انا على الان بهذه الدائره. حلو. حتلاقي عم يطلع من مكان لمكان وعم يشكي وعم يخاف وعم يتوقع انه حيصير معه كذا وكذا وبصير معه كذا وكذا، برجع بيشكي برجع بيخاف برجع بيروح لمكان ثاني بتوقع يصير معه برد بصير معه برجع بيشكي وهكذا. يعني هو جاب الحظ العاسر تماما، جاب الحظ العاسر لنفسه. اذا هون نحن فينا نقول انه بدل ما نقعد نضل عم نشكي بتسكيره باب بوشنا بجانب معين بحياتنا، خلينا نرجع لجوا ندور ليش الخلل هون موجود جواتي حتى انا اعرف. تماما، فبدي ادرك من اليوم حتى اذا كنت انا انسان جدي، يعني اذا فعلا انا انسان بدي اعمل شيء بحياتي، بدي افهم نفسي، بدي افهم الحياه، ماني انسان قاعد بس بدي سبب اخر لحتى احس حالي اني غير محظوظ اكثر. بدي كلمه، بدي حدا يحكي شيء حاسسني انه معك حق، الحياه خلص انت غير محظوظ، عود استسلم. نعم، فالحظ وعدم الحظ موجودين. في اشخاص فعلا محظوظين، في اشخاص فعلا غير محظوظين. الشيء اللي عم نقوله الان لا يعني هذا الشيء حتميه النتيجه، يعني اذا انت انسان غير محظوظ يعني خلاص انت عشت حياتك كلها غير محظوظ وما لك غير تقبل هذه الفكره وتضل عايش هيك. لا، فيك تغير وتفهم الاسباب اللي هي مثل ما حكيت قبل شوي منا علاقه بالعالم المادي، لانه يعني العالم المادي هو خليني اقول النتيجه النهائيه. لا، يعني اليوم بالحياه الدنيا كل شيء يدنو اليها، وقت انا اكون بافكاري بمشاعري يعني بعالم الطاقه عم فكر بطريقه معينه عم احس بطريقه معينه فانا عم بخلق هذا الشيء. شوي شوي شوي شوي كل ما اخذ القوه من خلال تفكيري الزائد فيه، من خلال الطاقه اللي عم بعطيها، من خلال مشاعري وتكرار كلماتي حوله، بصير بقوه كافيه حيتجلى بحياتي. حلو، انا بصير التجلي وبنسى الاسباب اللي فوق. فانا هي احد اهم الاشياء اللي بترتبط باخذ الاسباب. بدي اشوف انا حالتي النفسيه الداخليه. هيك بنلاقي غالب الاشخاص اللي بيكونوا محظوظين، نحن بنشوفهم محظوظين، هنا الاشخاص رايقين محبين للحياه. وخليني اعطي مفتاح هيك كثير حلو لحتى اكون انسان محظوظ، البساطه. نعم، البساطه بتخليني اكون متقبل اكثر. بمعنى اذا كان عندي تعقيدات دائما بحب اعقد الامور، بحب اعمل هيك تعفيه، هي القصه البوليسيه تبع اعمل هيك لانه قصده هيك لانه بده يساوي هيك لانه انا ذاك اليوم عرفت كيف بصير بيعمل حكي. يعني انا بحط ايدين واجرين للقصه تماما، وشوي ثاني بكتب مسلسل او فيلم. فكل ما كنت بسيط بردات فعلي، كل ما كنت بسيط بتعاملاتي، وعن جد البساطة شيء كثير حلو. أنا بشوفها من أحد أكثر الشغلات كمان اللي بتعطيني حظ جيد بحياتي، بتعطيني تيسير بحياتي، لأنه عم في قاعدة أساسية، مثل ما بتعامل مع الآخرين حيتعامل معي. حلو. مثل ما بشوف نفسي الآخرين حيشوفوني، وهذا هو مبدأ الكارما اللي هو العلاقة بالحظ. نعم. يعني اليوم الحظ عاصر، في كارما معينة عنده إياها عم تتنظف من خلال هذه المواقف اللي عم تصير بحياته، من خلال هذه التعثيرات. والتنظيف هنا رحمة، وقت أوعى فيها وقت أعرف إنه أنا لأني كنت أعقد الأمور وكنت دائما دقق علي حوالي وكنت دائما ما مرق موقف وما ما أسمح لشيء يمرق بحجة إنه ما بصير وكلامتي وغلط وهذا الشيء ما بينحكى وهذا الشيء ما بينقال وهذا الشيء ما بيتساوى، هلا فهمت صار فيني يكون بسيط. كل ما كنت أنا بسيط بتعاملاتي مع الآخرين، مثلاً مرن مرن بما يناسبني، يعني مو مرن لحتى بقى انا خلص صير، يعني اليوم ما اجي افكر انه عم اسمع، ممكن حتى يكون عم يسمعني يقول لحاله خلص بصير انسان مرن مش انسان بسيط، يروح يخلي الناس يستغله. نعم، اذا التوازن، التوازن ايضا بالامور. يعني ذكرت هلا هون انه الرفض هو احد اهم اسباب عدم الحظ اضافي للشكوى، اللي هدول فعلا كثير بنلاحظهم، فنحن بدنا نشتغل على العكس تماما اللي هو التقبل. و خليني أقول مو الشكوى، يعني شوفي الرفض وعكس التقبل. الشكوى مو أني أنا ما أحكي أو أكبت جواتي، كمان هي فكرة مهمة، لأنه الكبت حيؤدي أيضا لتلاكمات طاقية داخلية جواتي، وبالتالي حيؤدي إلى مواقف وأشياء سلبية بمستقبلي. وإنما أنا اليوم بدي أعرف كيف حرر هاي المشاعر عن طريق أني نظفها. يعني اليوم مثل ما حكيت قبل شوي، الكارما تؤثر أيضا بطاقة الحظ عندي. نعم. اليوم إذا كان عندي طاقات سلبية معينة أو سلوكيات سلبية معينة، واليوم أنا بحكي سلوكيات مو بس أني أنا عملت سلوك سيء وخلاص، لا، كان شخص مثلا لاقي أذى إنسان أو تصرف سلوك سيء أو حكى كلمة سيئة أو فكر موقف راح، ولكن هذه الطاقة هي موجودة صارت جوا وعم تشتغل وتكبر شوي شوي. نعم. بتجلى بحياتي. فكيف بعرف إذا عندي إشياء بدها تنظيف من خلال حياتي؟ نعم. يعني اليوم وقت نقول إنه طاقتي عم تتجلى، أو خليني أقول أفكاري ومشاعري عم تتجلى بواقعي، لحتى أعرف شو نوعية أفكاري ومشاعري بدي أشوف واقعي. اللي هو عم توقع فيه الأشياء نعم. هي الحياة الدنيا. فأنا اليوم بدي أشوف واقع، إذا لقيت فيه والله عقبات أو لقيت حظ سيء، تعثرات كثيرة، بدي أفهم تعثرات كثيرة وحظ سيء واضح وعدم تعثر. يعني في ناس بتفكر إنه لازم تكون حياتي خالية من أي عثرات، لا هذا الشيء أبدا منه صح. تمام؟ إذا نحن نعم ليلي بدي أقول إنه هيدا مؤشر، يعني نحن ننتبه، يعني بدل ما نقعد نقضيها شكوى من التعثرات اللي بتصير معنا، نعتبرها مؤشر لنا لتصحيح الخلل. مؤشر لنا لتصحيح الخلل، وأيضا بجانب آخر هي اختبار، خليني أسميها. كيف يعني اختبار؟ يعني اليوم الإنسان اللي بيكون بمرحلة معينة، يعني أنت اليوم بدك تنتقلي من ليفل لليفل بحياتك، سواء كان نقول بجانب عم تتعلمي بشيء عم تتطوري فيها، في نوع من الاختبار. هذا الاختبار مو لحتى يخليني اقول طبعا انا بدي اشوف مثلا رابعه بدي فشلها بدي رسبها، لا، هذا الاختبار لحتى يحدد قديش انت فعلا مستحقه وجاهزه تطلعي للليفل الاعلى، صح؟ نعم. حتى يخليني اكون مستعد، حتى يخليني اكون فعلا مستحق. فنفس الشيء بحياتنا، بنمر باختبارات لنشوف هل انا فعلا مستحق للمرحله اللي بعدها لما لا. شو اللي بيحدد نجاحي او عدم نجاحي بالاختبار؟ مدى تقبلي ورفضي. اليوم كثير اشياء بنحطها ببالنا، بنحطها بحياتنا، انا اليوم بدي اعمل كذا، عندي هدف كذا، عندي كذا، او بدي احقق كذا، وعندي نية فلانية. طب هذه النية لتتحقق هي بحاجة شو؟ بحاجة تراتبية معينة. احد هذه التراتبيات قد تكون بظاهرة سيئة لإلي. مثل ما بيقول رب العالمين: وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم. تمام؟ فإذا رفضت فأنا فشلت. أما إذا نجحت إني تقبلت فأنا فتحت لحالي باب. فاليوم بتمر بحياتنا مواقف، بتمر بحياتنا أشياء، مو شرط، يعني خليني كمان أوضح فكرة، مو شرط دائما أقول إنه أنا معناتها في شيء خطأ، في شيء سيء، لا، ممكن تكون هي اختبار عم يحدد لي درجة استحقاقي لمستوي بعده، ممكن تكون اختبار عم تأثبت مدى صحة وصدق نواياي وكلماتي. اليوم اللي بيحكي عن المحبة الغير مشروطة أو بيحكي عن العطاء والتسامح حينحط بمواقف حتى لو كان إنسان جيد. تمام؟ ما فينا نسميها هي المواقف هي حظ سيء، لا، هي اختبار. طب مو أنت عم تقول عندك هي المحبة، مو أنت عم تقول عندك هذا التسامح، فرجيني كيف حتطبق. تماما صح؟ صحيح. يعني اليوم إذا إنسان بيقول لك أنا بعرف سوق وأنا معلم بالسواقة وأنا ما في أشطر مني بالسباق وما بعرف شو، طب تفضل هي السيارة وهي سباق، فرجيني شو حيطلع معك. وحتى لو كان هذا الإنسان حياته أو الناس اللي قاعدين أو الناس الخبراء حياته مو سمعانين فيه، مجرد ما شايفينه عم يحكي تبع أنه أنا بعرف سوق أنا حيلفت نظرهم، طب تفضل هي السيارة فرجينا. صح؟ فاليوم هون نفهم فكرة الحظ السيء والحظ الجيد. إنه اليوم وقت أنا مر بحظ سيء مو يعني أنا إنسان سيء. أحد الأشياء ممكن تكون تراكمات طاقية في عدة أسباب. أحد الأشياء تراكمات طاقية اللي هي الكارما، أحد الشغلات هي دعوة لحتى نظف جواتي، أحد الشغلات هي اختبار لارتقاء إلى مستوى آخر، أحد الشغلات هي اختبار إلى مدى صدق كلامي وصدق ما أدعي. وكل هيدا الأمور كلياتها تصب لصالحي يعني بالنهاية. تماما. هون في فكرة بقى، يوم وقت أنا مر باختبار تمام ولو كان بسيط جدا انجح فيه، بمعنى اتقبل وافهم وادرك، مو بس انا حكون نجحت في هذا الاختبار او لا، يعني انا عملت شيفت تمام بوعي، عملت شيفت بطاقتي، فمو بس بهذا الجانب اللي انا تقبلته حلاقي نتيجه حلوه، لا، حلاقي فتحت معي باشياء اخرى. تماما. فعلا بنقول انه فتحت كل ابواب بوجهنا. تماما. لهيك بنلاقي اليوم الانسان مثلا اللي بيكون حامل بقلبه كره معين لشخص ما مر بحياته ويصل لمرحلة فعلا يسامح ويتقبل، وبس حيرتاح تجاه هذا الشخص، حتلاقي لك شغلي بلش يزبط، حياتي بلشت تزبط، لك رفقاتي بلشوا يتغيروا، تعرفت على ناس جداد، عرفت كيف تلاقي تفتح معه بكذا قصة. فبدي يكون مدرك انه ما في شيء اسمه هذا الجانب منفصل عن هذا الجانب. انا حياتي المهنيه ما دخلها بحياتي العاطفيه، ما دخلها، طبعا هي ما دخلها، بمعنى انا كنت بشغلي ما حقعد افكر بحياتي العاطفيه وما حدخل شغلي بالحياه العاطفيه، ولكن على مستوى الطاقه كلها مرتبطه مع بعضها. نعم. وتكون عندي رفض بهذا الجانب، حيأثر هذا الرفض على جوانب اخرى بطريقه، طبعا كل كل كل, كل جانب حسب شو هو. وتكون عندي تقبل وخليني اقول وتفهم وادراك ووعي، كمان حيأثر على الجوانب الاخرى بطريقة إيجابية. حلو كتير. يعني الحظ العاسر هو مجرد معيقات أنا خلقتها بداخلي. رح نتابع معك بالحديث لكن بعد الفاصل. أوكي. ارضى بالنصيب ترتاح بالحبيب، ارضى بالنصيب ترتاح بالحبيب. بتخبي حبها هو الحب عين بتخبي حبها هو الحب عيب انا ادرك ونصيبك ونصيبك حيصيبك انا ادرك ونصيبك ونصيبك حيصيبك ما تميل يا حبيبي وما تزعلش يا حبيبه رح نقول مثل ما بيقول جورج وسوف ارضى بالنصيب رح نرضى بالنصيب الحلو والنصيب المانو حلو بسببنا رح نتقبله ونسعى لتغييره نحو الأفضل ماستر فارس يعني في إشياء بتتشكل بظروف مؤلمة نحن عطيناها تعريف حسب الحالة لما نرجع نتعامل معه وكأنه بيستيقظ فينا شعور الألم هون نرجع لفكرة مفهوم الصبر يعني اللي نحن منقله صبر ناس بتعتبره تحمل ناس ممكن تعتبره فن يعني تحمل القسري وناس بتعتبره فن بالتواصل مع الاشياء اللي منرغب لها شو رايك تماما هلا كثير حلو هذا المثال اللي بيلامس فكره حكيتها قبل شوي المقياس الجيد والسيء عندي اليوم في اشخاص بفكر اذا انا بكيت وتالمت وحزنت وشكيت وبكيت وبكيت فانا عم بصبر بفكروا حالهم هن عم يشتغلوا صح هن عم يطبقوا مبدا جميل تمام ولكن فعليا هن عم يدمروا طاقتهم عم يعلقوا حالهم بهي الدوامة نعم. فهو عطول عم يشكي وعم يبكي فهضل عم يشكي وعم يبكي بينما الصبر الحقيقي كيف بيكون الصبر الحقيقي اني انا عم يعني انا عم بسعى وانا عندي ثقة انه النتيجة حتجي فانا صابر لبين ما تجي هي النتيجة بس فانا صابر وانا مستمتع انا عم باخذ خطوات وانا قاعد مكتئب زعلان وانا مفكر حالي صابر نعم فشايفة هذا مثلا خليني اقول المفهوم المشوه يخلي الانسان اللي قاعد بجانب وانا عم أصبر وأنا عم بتعذب وأنا كذا مفكر حاله أنه حظه سيء منه مدرك أنه هو لأنه بهي الحالة عم تجي هاي الظروف التي تدعم هذه الحالة وتدعم هذا الشعور نعم فتبلش أدرك وغير بقى نظف من نظاري للأشياء حيفرق معي الحظ حيفرق معي التيسير خليني أقول أنه رب العالمين قالنا وآتاكم من كل ما سألتموه نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كل شيء بدي إياه موجود هل أنا جاهز؟ هل أنا فاتح الباب لهذا الشيء؟ لتلقي هالخير؟ هل أنا جاهز لتلقي هذا الخير؟ هون السؤال فبرجع أتأكد على فكرة وتكون بحياتي في جوانب سلبية معينة بيسأل حالي ليش هاي الجوانب عم تتكرر؟ مثلا بنلاقي شخص بشغله عطول بيقول لك أنا مما رحت راح لأول شغل بلشت الناس اللي حواليه فكره هو بلش هيك ما تحبه ما تحب ما تواجده بلش مديره يتعامل معه بطريقة سيئة ما بعرف شو طلع أدرى عن شغل تاني نفس السيناريو تكرر طلع أدرى عن شغل ثالث نفس السيناريو تكرر طيب هل من المعقول إنه كل هدول الناس وكل هن السيئين وهن اللي مستهدفينه لا طالما متكرر بهي الطريقة أو بهذا الكم معناته في مشكلة بالداخل في مشكلة بالداخل بيرجع لجوا إذا نرجع لجوا بنلاقي عطول عم يشكي بنلاقي قبل ما يفوت على المكان الجديد بيقول لك ليه هلا بيطلع لك عنده حكم مسبق كذا ايوه عنده حكم مسبق نعم عنده تصور وافتراض مسبق عما سيحدث وهو ما يحدث يعني اليوم بتلاقي وقت تجي بتقولي انت مثلا نحن اليوم حياتنا نحن عم نأثر فيها احنا عم نصنع بتطلع حدا بيقول لك شو هالحكي هذا لا مو صحيح منه مدرك انه هو عم يصنع حياته ولكن بطريقه سلبيه نعم بدليل انه اي شيء بيحكيه عم يصير بس عم يشوف هذا الشيء يعني ماستر هون انت عم تحكي وانا عم فكر انه يعني حتى لو كانت المؤشرات حوالينا تدل على انه الامور غير جيدة لا انا ابقى عندي حسن ظن وعندي تصور مسبق جيد يعني سلفا اتوقع الخير وحتى لو كانت المؤشرات غير ذلك تماما 100% لانه اليوم مثل ما انا عم خليني اقول عم بتصور الشيء مثل ما انا عم بعطيه طاقة وتصور الشيء وتخيله لا يعني اني انا بس هيك اتخيل او حط فكره براسي وخمسه القصه لانه هذا التصور يؤدي الى خلينا نقول او الشعور تجاه هذا الشيء اللي حيصير مستقبلا بيؤدي الى تحديد نوعيه استحقاقي فالاستحقاق شيء كثير مهم اني افهمه لانه مو رفع الاستحقاق يكون عن طريق اني انا ردت توكيدات معينه او انا استحق بس لا بيعيش هذه الحالة حتى قادر يعني أنا بتقول أنا أستحق من كل شيء أفضل شيء حلو هذا التوكيد جميل إيجابي لرفع الاستحقاق لكن مو ردده فقط بالقول يا عيني عليك لأنه يعني إذا إنسان إجا على طول هو مثلا خليني اقول بيحكم على الاخرين بطريقه سيئه، انسان على طول سلوكياته فيها شويه قسوه وفيها شويه استغلال احيانا للي حواليه، انسان عنده هذا القلب اللي هو منه نظيف 100%، قد ما قال انا استحق من كل شيء افضل شيء، حيطلع هذا الشعور الداخلي انه لا، لانه انا عرفان حالي شو عامل، عرفان حالي كيف عم بتصرف. اما الانسان اللي وقت يردد هذه الجمله ويعيشها هو انسان ما تم نظف. نعم. نظف هي المشاعر، نظف هي الاشياء. للاسف اليوم الناس اللي بيكونوا بدائره الحظ السيء اللي انا خليني اسميها دائره، لانه اليوم اي شيء في الحياه هو طاقه مثل ما اتفقنا قبل شوي. صحيح. واليوم هي الطاقات خليني اقول مرتبطه ب يعني مثلا طاقه الحظ الجيد، طاقه الحظ السيء موجوده بالكون. انا عم بشبك يا مع هي يا مع هي. نعم. فأنا اليوم أفكاري ومشاعري هي عم تحدد أنا ما شو عم بشبك، وبالتالي عم تحدد نوعية استحقاقي للفترة الجاية من حياتي. فهذا الإنسان اللي عم يفكر بمشاعر سلبية بنلاقيه مثلا تعود وهي نقطة كثير هيك دقيقة، تعود إنه يحكم، تعود إنه ينظر الآخرين بعين الناقد. نعم. فهو بدون ما يحس حاله إنه عم يغلط حيغلط. مثل الإنسان اللي بيكذب بيكذب بيكذب آخر شيء بيصدق كذبته. وقد اقنعين هو كان يكذب اصلا. تمام. تماما. فهي هيك هذا اللي بيصير، فبتكون مدرك انا مع شو عم بشبك، مع انه طاقه. كيف انا بشبك بافكاري ومشاعري قبل سلوكياتي. حلو. طيب اذا رحت انا عم غير استحقاقي باني عم ردد توكيد وانا من جوا مالي منظف، فانا ما استفدت شيء، عم بضحك على حالي 100%. عم بخدع حالي. طيب ماستر، يعني الحظ ممكن بعض الأشخاص يعتبروه كاليانصيب أو التوقعات، يعني الصح يمكن نفهمه على أنه رسائل بتجينا ونحن لما نكون جاهزين ومستعدين للتلقي والتجلي بينفتح الباب تلقائيا، ويبدو مثل ما ذكرت أنه نحن نستعد لما ما بيعود عنا رفض ولا إطلاق أحكام على الآخرين، ولما نشتغل على الداخل بالتنقية والتطهير. تماما. التنقية والتطهير هي شيء كثير مهم ايضا، لانه الكارما انه نحن هذا الانسان الكارما السلبية عم نجيب له هي المواقف. الكارما السلبية مو يعني هي شيء سيء او شيء بنتقم منه او شيء، لا ابدا، هي نوع من الرحمة لحتى تخليني يكون مستحق للمرحلة اللي بعدها. فتكون عندي تراكمات طاقية لازم تنضف، لانه اذا ما نطفت حتأدي فيني او حتاخذني للهاوية. نعم. تمام. فأنا بدي بلش إذا وعيت بفكرة التنظيف ونظفت، ما في داعي مر بمواقف معينة تنظف إياها. نعم. والتنظيف يكون سواء كان عن طريق استغفار، سواء كان عن تقنيات حكينا فيها بحلقات سابقة، سواء كان عن أي شيء أو عن طريق أي طريقة ممكن اتباعها لحتى أحصل على هذا التنظيف، حتى أصل لهذا القلب السليم. وأصل لهذا القلب والطاقة النقية هتفرق معي الأشياء مثل ما حكيت قبل شوي، مو بس الجانب اللي أنا فيه، وإنما بعدة جوانب أخرى بحياتي، بعدة تفاصيل أخرى بحياتي، حلاقي فرق وحلاقي فعلا في نقلة في شفت عم تصير بحياتي. حلو. بما يخص هذا المجال. لهيك منقول عن الشخص المحظوظ إنه الأبواب انفتحت بوجهه، كيف هيك ما دار. طيب ماستر، يعني نحن دائما الأشياء اللي منكون ناطرينا بدنا إياها تحصل بتوقيتنا نحن، وقتها منعتبر حالنا محظوظين، إنما خلينا هون نركز إنه لا، في وجهة نظر أخرى تقول إنه في عناية إلهية، في توقيت إلهي صح، هو اللي بتصير فيه الأمور، وحتى لو تعسرت أمورنا شوي وتأخرت هذا لا يعني إنه حظ عاسر. تماما. لأنه وقت منحط توقيت معين نحن نكون عم نشوف مقياسنا الخاص، قد يكون مشوه مثل مفهوم الصبر. نعم. وقت أنا بلش نظف واشتغل على التطهير حأصل لمقياس الفطرة اللي حيخليني أشوف الأمور كما هي، وبالتالي حيخليني أدرك، حيخليني أعرف، حيخليني أفهم. طول ما أنا معني هي المفاهيم والأفكار خليني أقول التجارب السابقة السلبية، الجانب السلبي منها اللي خليني أطول على الآن فيها وأطول عم تشوف المستقبل من خلاله، فأنا حكون بعيد عن طاقة الحظ الجيد. طول ما أنا عم روح أحكم على الآخرين وشوف هذا نيال لك شو عنده ولك شو كذا وياريت وحظ وما بعرف شو، فأنا لساتني كمان بعيد عن دائرة الحظ الجيد. وأتروح باتجاه التنظيف حأفتح أو حنظف هي الطبقة السميكة عن مقياس الفطرة الخاص فيني، حبلش شوف الأمور كما هي، حبلش قدر أدرك مثل ما قلت قبل شوي هذه العناية الإلهية، هذه الرحمة والمحبة الإلهية الموجودة اللي عم تغمرنا عطول، ولكن هل أنا شايفة عطول في إشارات بتجيني لتأخذني نحو ما أريد، ولكن هل أنا شايفة عطول في إلهامات بتجيني لحتى حقق الشيء بدي، ولكن هل أنا عم بسمعها أو عم بستمع لها بما أنا عم بعطيها اهتمام. لما فكرة بتجي ببالي، لما بقعد مع شخص بيقول لي إنه اليوم يا فلان انت فيك تعمل كذا وكذا وفيك تساوي وتعمل، بيجي انا بقول له يا شو عم تحكي انت، الحياه اخي حياه حظوظ، واللي ما له حظ ما يتعب ولا يشقى. فاجا مين يضوي لي، اجا مين يعطيني، ولكن انا فكرت انا اخترت ضل بهذه الدائره، نعم. فانا المسؤول بالدرجه الاولى، وانا اللي بدي وأتبلش ادرك وأتبلش اعرف. لا يعني الناس تفكر انه بنزل بحياتي تبع هيك غرور وسلام، لا، طبيعي يمر بحياتي اشخاص عندهم سلوكيات معينه ما كثير ضابطه بالنسبه لي، طبيعي يمر بحياتي مواقف تزعجني شوي، ولكن في فرق لما تكون هي الغالب او عكسه هو الغالب. حلو كتير. يعني يكون انا ظروفي ميسره، اشخاص اللي يعني مثل تلاقي شخص بيقول لك انه هالناس كلها ما بتحب بعضها، هالناس كلها بتكره بعضها، قبل ما انا اساله ليش وكيف وحق معك، ليش هاي الناس عم تظهر بحياتك؟ انا اليوم بالنسبه لي معظم الناس اللي حوالي محبين، فاضيين، حلوين، مطائين، لا يعني لا يوجد اشخاص اثنين ثلاثه مثلا مروا في سلوكيات معينه ما كثير مريحه بالنسبه لي، ولكن معظم الناس او غالب الناس اللي حوالي مريحين. فاليوم قبل ما اجي احط الحق على الناس وحق على الحياه والظروف وما بعرف شو، شوف انا بسأل حالي ليش عم يطلعوا هدول الاشخاص بحياتي؟ هذا السؤال كثير مهم. وقت لاقي انسان بعلاقاته عصرا متكرر معه واحد اثنين ثلاثه، طب قبل ما تقول حق عليه الطرف الاخر وهو هيك عمل وهو هيك، طب ليش اول واحد يفهمنا، ثاني واحد يفهمنا، طب ليش ثالث واحد كمان نفس الشيء؟ ليش هذه النوعيه من الاشخاص عم تظهر بحياتك؟ معناتها مثل ما بكون انا من جوا حلائي، كن فيكون. حلو كتير. يعني ماستر نحن بدنا نقول القصة مو قصة ورقة يا نصيب لكون أنا محظوظ، القصة ولا هي مال ولا هي علاقات ولا هي نجاح، في شيء أهم اللي هو أن يكون بالداخل عندي قبول، عندي حب، عندي سلام، عندي حب لذاتي أولا والآخرين، عندي تسامح مع ذاتي ومع الآخرين، وبس يكون في عندي هيدا الاستقرار والتوازن الداخلي كل الأمور الأخرى رح تتجلى وصير أنا محظوظ بالعلاقات وبالحب وبالنجاح وب العمل والمال وكل الأمور الأخرى. صحيح 100%. خارج هو امتداد لما في داخلي، طول ما أنا من جوا متوازن مثل ما قلت الصفات اللي حكيتيها، حلاقي هذا التوازن منعكس في الخارج. طول ما عم عيش مشاعر سلبية وعم أو خليني أقول عم بكره أو عم بحكم أو بطلق أحكام أو بحط الحق على الآخر دوما وعلى الظروف وعلى الأشخاص اللي مروا بحياتي أو الأماكن، فأنا هون بعدت ضيعت البوستة، حلقية عم بتكرروا بحياتي. بس أسأل حالي ليش عم يظهر هذه النوعية من الأشخاص بحياتي؟ نعم. في خلل معين جواتي أو في درس أو في مسج بدون تصمني؟ ومتى ما سألت هذا السؤال واعترفت بمسؤوليتي حتفتح هاي الإشارات الموجودة والنعم اللي عم دور عليها اللي موجودة، حكون فتحت لها الباب. حلو. حلقية دخلت مباشرة. إذا أنا المسؤول عن الحظ، إن شاء الله يا رب نكون قدرنا نقدم نصايح ورسائل لكل اللي عم يسمعونا لحتى يرجعوا يلاقوا البوصلة ويدوروها بالاتجاه الصح بما يتناسب مع حياتهم. بدنا نتشكرك بالختام الماستر فارس القبيطري، مدرب ومعالج بالطاقة الحيوية. شكرا لك رابعة.